وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى أن قضية كون العدم مستندا إلى وجود الضد لو كان مجتمعا مع وجود المقتضي إلى آخر العبارة. لأنه كانت هناك فترة بين هذا الدرس والدروس المتقدمة لبعض الفضل، فنرجع إلى الدرس فنكتبه ثم نأتي إلى توضيحه بنحو سريع. والمنع عن صلوحه أي لو قال المحقق الخنساري إن وجود الإزالة ليس موقوفا عليه ترك الصلاة بالفعل، لأن ترك الصلاة كان مستندا إلى عدم مقتضيها، وهو عدم إرادتها أزلا فلم يكن متوقفا على وجود المانع وهي الإزالة. فالإزالة ليست موقوفا عليها بالفعل، وهذا محل اتفاق بين المحقق الآخوند والمحقق الخنساري. والخلاف ها هنا، بل وليس وجود الإزالة موقوفا عليه توقفا شأنيا أي لا صلاحية لوجود الإزالة ليتوقف عليها عدم الصلاة شأنا، أي أن الإزالة عدم الصلاة ليس متوقفا عليها إلا بالفعل. ليلزم الدور ولا بنحو الشأنية ليلزم محذور الدوري كأن المحقق الخنساري كما تقدم يريد أن يقول إن هناك توقفا بالفعل ليس حاصلا في المقام، لأن التوقف الفعلي من الجانبين هذا لا نقول به، لكن نريد أن ننكر حتى الشأنية في المقام، فنقول إن أحد عدم الضدين ليس من شأنه أن يكون مانعا للضد الآخر. وقد تقدم توضيح هذا ومعنى الدور في الدرس الماضي. فيقول الآخوند لو أنكرت أيها المحقق الخنساري، التوقف الفعلي والشأني معا فإن هذا يرجع إلى أن الإزالتين ليست من الموانع مطلقا، وليست ضدا للصلاة، فلا يكون عدم أحد الضدين مقدمة لوجود ضده الآخر، فإن معنى هذا إنكار للضدية مطلقا، وإذا أنكرت الضدية مطلقا كيف يمكن أن يتوهم أو يدعى أن عدم أحد الضدين مقدمة للضد الآخر؟ يقول المحقق الآخر: إذا أنكرت المقدمية مطلقا لا بنحو الفعلية ليلزم الدور، ولا بنحو الشأنية ولو لبعض الأفراد نادرا ليلزم محذور الدور، فإذا إذا لم تكن أي مقدمية متحققة في المقام، فكيف يكون عدم أحد الضدين مقدمة للضد الآخر؟ نقرأ إلى هنا. هذه كلمة والمنع رد للمحقق الخنساري، والمنع شروع في الرد على المحقق الخنساري. والمنع مبتدا، أرجو التوجه، والمنع مبتدا مساوئ في السطر الرابع في الصفحة الثانية خبر المبتدا، والمنع مساوئ كما سيأتي، والمنع عن صلوحه أي عن صلاحية الضد كالإزالة، عن صلوحي بالضبط. شفنا عندي آمة والمنع هذا الورد عندما عندنا والمنع عن صلوحي، هذا المنع مبتدا وهذا ضرب الخبر مساوق خبرا، والمنع مساوق كما سيأتي، والمنع مساوق والمنع على كل في الكفاية عندنا مبتدأ وأخبار يريدها بحث وتحقيق. والمنع عن صلوحه أي عن صلاحية الضد كالإزالة، لذلك شنو لذلك؟ أي لأن يستند إليه عدم الضد، لذلك أي لأن يستند إليه عدم الضد كعدم الصلاة لا فعلا ولا فعلا. هل إذا قلت أن عدم الصلاة لم تستند إلى الضد الآخر وهو الإزالة لا فعلا ولا شأنا، وكذلك العكس، وكذلك العكس، عدم الإزالة لم يستند إلى فعل الصلاة لا فعلا ولا شأنا، والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى إن قضية أي مقتضى إن قضية كون العدم يا عدم عدم أحد الضدين كعدم الصلاة. أنت رجل تقول عدم الصلاة لا أثر له بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الإزالة، بدعوى أن قضية كون العدم أي عدم أحد الضدين كعدم الصلاة مستندا إلى وجود الضد كالإزالة، إلى وجود الضد كالإزالة، لو كان أي لو كان وجود الضد وهي الإزالة، أي لو كان وجود الضد وهي الإزالة مجتمعا مع وجود المقتضي. احنا شنو قلنا؟ لقلنا إذا كانت مع وجود المقتضي لا تصير مزاحمة بينهما، وكلنا هذا بكل إرادة تريد تحقيقه وذاك بكل إرادة تريد تحقيقه، أي تريد تحقيق الصلاة والإزالة معا، فيقينا هنا من باب المقتضيين المتنازعين. أتقول كيف يمكن أن تحصل الإرادة دفعة واحدة بالنسبة إلى اثنين؟ نقول يمكن كما تقدم تمثيله بتحريك شيء بيد وتوقيفه وإسكانه بيد أخرى، على كلها مناقشة في المثال. مستندا إلى عدم وجود الضد، لو كان مجتمعان مع وجود المقتضي، أي مع وجود المقتضي للصلاة، أي مع وجود المقتضي للصلاة وهي الإرادة، وهي الإرادة، إذا اجتمعت جميع شرائطها، إذا اجتمعت جميع شرائطها فعلى هذا الفرض ولو كان نادرا قليلا، فعلى هذا الفرض ولو كان نادرا قليلا يكون عدم الصلاة، يكون عدم الصلاة مستندا إلى الإزالة فعلا، يكون عدم الصلاة مستندا إلى الإزالة فعلا. يقول نحن لا ننكر أن في الغالب عدم الصلاة لم يستند إلى الإزالة، هذا كلام متين، لأنه في كثير من الموارد حينما نشاهد الإزالة حينما نشاهد النجاسة ونعلم بوجود تفريط ها هنا نصمم على الإزالة بدون إرادة بالصلاة، فالصلاة عدمت لكن عدمت لعدم المقتضي وهو عدم الإرادة لها، هذا في الغالب. لكن لو من باب الفرض والتقدير تزاحم المقتضيان لإرادة الصلاة وإرادة الإزالة، فهنا لو أزيلت الصلاة وعدمت الصلاة لقلنا إن إزالتها وإن عدمها كان مستندا إلى وجود الضد وهي الإزالة. وإن كانت هذه القضية الفرضية، وإن كانت هذه القضية الفرضية صادقة لصدق القضية الشرطية، ولو على كذب أطرافها، ولو على فرض كذب أطرافها، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإذا نحن نقول ونتكلم عن فرض هكذا قضيتين، لو حصل المقتضيان معا وتزاحما فإذا عدم أحدهما يكون مستندا إلى وجود الآخر. وإن كانت هذه القضية صادقة إلا أن صدقها أي القضية الشرطية لا يقتضي كون الضد كالإزالة، كلام المحقق الفرنسي يقول إلا أن صدق القضية الشرطية لا يقتضي كون الضد كالإزالة صالحا لذلك، بل فرضية نتكلم بها، لو تزاحم بمقتضييهما لكان عدم أحدهما مانعا من الآخر، لكن هذه قضية فرضية لا تستوجب أن يكون لها تحقق في الخارج، فإذا عدم أحدهما لم يتوقف على الآخر لا فعلا ولا شأنا. لا يقتضي كون الضد كالإزالة صالحا لذلك أي لأن يستند إليه، لذلك أي لأن يستند إليه عدم الضد الآخر كالصلاة، عدم الضد الآخر كالصلاة. يقول وجود الإزالة لا يدل على أنه عدم الصلاة استند إلى هذا الآخر، هل فرضية قضية فرضية؟ لا مصداق لهذا الخارج. لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها، ليس من اللازم أن يكون صدق القضية الشرطية بما هي قضية شرطية أن يصدق الطرفان في الخارج حقرتناها في المنطق هذا التوجه. هذا كلام من؟ كلام المحقق الفزاري. والمنع عن صلوحه مساوق يعني والمنع عن الصلوح أنه لا فعلية ولا فعلية مساوق لمنع مانعية الضد كالإزالة لمنع مانعية الضد كالإزالة التي هي ضد للصلاة التي هي ضد للصلاة يعني شو لازم؟ لازم أن لا يكون سفونه يكون أحد الضد أصلا مانعا للآخر أبدا لا فعليا ولا فعليا اكتبوا ولازمه إنكار التمانعي إنكار التمانعي بين الضدين مساوق لمنع مانعية الضد وهو أي منع مانعية الضد يوجب رفع التوقف رأسا يوجب رفع التوقف رأسا بأن لا يكون عدم الصلاة مقدمة بالإزالة ولا الإزالة مقدمة لعدم الصلاة واضح العبارة؟ يعني ما هو شيء بعد انت على كلامك هذا لا فعلية ولا فعلية يعني اصلا ما هو احد الضدين متوقف على الاخر مع ما اكون مسألة المقدمية تنتفي من رأس بل يوجب رفع التوقف رأسا من البين ضرورة انه لا منشأ لتوهم توقف احد الضدين يقول من أين جاءت هذه النظرية وتوهمها المتوهم لأنه تصور أن أحد الضدين يكون مانعا ومقدمة عدمه للآخر ولذا تكلم إذا لا فعلية ولا شأنية إلا فرض فارغ فإذا لا معنعية ضرورة أنه ضمير شأنين لا منشأ لتوهم يقول هؤلاء الذين توهموا مانعية فلذا تكلموا ضرورة أنه لا منشأ لتوهمي توقفي أحد الضدين على عدم الآخر إلا توهموا مانعية الضد لما توهموا مانعية الضد جاءوا وقالوا إن أحد الضدين يكون مقدمة للآخر على كلامك أصلا لا معنى لهذا الكلام كما أشرنا إليه وتوهم صلوحه صلوحه أي الضد وصلوحه يعني معطوف على توهم وتوهم يعني توهم الصلوح فلذا تكلموا وتوهم صلوحه أي الضد لها أي للمانعية لما توهموا صلاحية أن يكون الضد مانعا فانفرضوه مقدمة أما على كلامك أنت لا فعلية ولا شأنية إذا كان مضيق فيبين الصلاة واجبة ولذا ليست واجبة انتهى الأمر كلامنا فينا في الموسع أما المضيق فالكلام خارج عن موضوعا إن قلت إذا كان وقت موسع أقدم الإزالة بيحسن هذه الأوامر شيخنا بوجوب إزالة النجاسة وترك الصلاة متى إذا كان الوقت موسعا متسعا أما لو دخلت وما لك من الوقت ووقت الفريضة إلا 10 دقائق تريد أن تصلي فيها صلاة الظهر والعصر مثلا فيقينا تقدم الصلاة على الإزالة إيبلي وإلا فرضي أنه يتمكن في ضمن صلاته أن يزيل بلا حركات توجب كثرة حركة تبطل الصلاة فرضي أسلم عن سلم إن قلت إن القول بعدم مقدمية أحد الضدين للآخر إنكار للبديهيات لبداهة وجود المانع بين الصلاة والإزالة لبداهة أن الصلاة تزاحم الإزالة والإزالة تزاحم الصلاة والإزالة تزاحم الصلاة. وكون عدم المانع من المقدمات مما لا ريب فيه وعليه فترك الصلاة يكون مقدمة للإزالة. فإذا ترك الصلاة يكون واجبا لأنه مقدمة واجب وعليه تكون الصلاة منهيا عنها فتقع باطلة. إن قلت شيخنا الآخر أصبحت تتكلم لنفي البديهية، كون أحد الضدين يزاحم الضد الآخر يمانع الضد الآخر، هذا من الأمر البديهي الذي لا خدشة ولا ريب فيه. عدم الصلاة تزاحم الإزالة والإزالة تزاحم الصلاة، فإذا عدم أحدهما يكون مقدمة لوجود الآخر. لا نتمكن من إيجاد الإزالة وتحقيق الإزالة مع وجود العمل بالصلاة، فلا بد وأن نترك الصلاة مقدمة لإيجاد الإزالة، فكون الصلاة تزاحم الإزالة هذا مما لا ريب فيه. فكيف تتكلم وتقول إن أحد الضدين أحد الضدين ليس مقدمة للضد الآخر؟ وإذا صار عدم الصلاة مقدمة لواجب كالإزالة، صارت هذه المقدمة مقدمة عدم الصلاة واجبة، فتكون الصلاة منهية عنها. إذا صار عدم الصلاة واجبا مقدمة للإزالة، تكون الصلاة منهيا عنها. إذا كان العدم مأمور به، عدم الصلاة مأمور به، فالصلاة تكون منهيا عنها. وإذا نهي عن الصلاة الأمر العبادي تكون فاسدة باطلة. أقرأ كتاب. إن قلت التمانع صغرى بين الضدين كالإزالة والصلاة، التمانع وعدم الاجتماع بين الصلاة والإزالة وكونهما من الضدين المتزاحمين غير المجتمعين كالنار على المنار، يعني من البديهيات. نزل واحد نار على المنار موجودة يريد أن ينكرها، كالنار على المنار، بل نتجاوز عن ضياء في الليل، بل كالشمس في رابعة النهار. وكذا كبرانة التمانع من المسلمات مثلنا، وكذا كون عدم المانع إذا كان متزاحمين، فإذا عدم أحدهما يكون مقدمة للأخرى الكبرانة. وكذا كون عدم المانع، وصارت الصلاة مانع، عدم المانع يكون مقدمة مما يتوقف عليه مما لا يقبل الإنكار. فليس ما ذكر من عدم مقدمية أحد الضدين للآخر، فليس ما ذكر إلا شبهة في مقابل البداهة. هاي شبهات في مقابل البديهيات. من الواحد يتشكى يمكن أصل الوجود، هذا الشبه في مقابل البداهة. من يتكلم في مقابل البديهيات لا يستحق جوابا. واحدة قلت الثبوت قلت إن قولك الصلاة تمانع الإزالة مما لا ريب فيه لبداهة تمانع الضدين وعدم اجتماعهما معا. فإذا هذا مثلا ولكن لا نسلم أن عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخر، لوجود الآخر، لأن وجود الإزالة يجتمع زمانا مع عدم الصلاة، بل بينهما كمال الملائمة، بل بينهما كمال الملائمة. يقول المحقق الآخر، قلت إن قولك أن الصلاة تمانع الإزالة، يعني بين الصلاة والإزالة، لأنهما وجودان لا يمكن أن يتحققا دفعة واحدة من زيد، فأحدهما يمانع ويزاحم وجود الآخر من جهة زيد وتحقيقه لهذا زيد الأمرين، هذا مما لا شك فيه، هما ضدان لا يجتمعان دفعة واحدة من زيد، كنا فرضنا الموضوع زيد وفرضناهما ضدين لا يجتمعان فعلا من زيد دفعة واحدة، فإذا هذا مما لا ريب فيه، فكونهما متمانعين متخالفين لا يجتمعان هذا لا شك ولا ريب فيه. لكن هل كل متخالفين أحدهما مقدم للآخر؟ هناك كلام هنا لا يجتمعان، يعني كل ضدين لا يجتمعان. كلامنا هل كل متمانعين وضدين أحدهما مقدم للآخر؟ كلا. وثانيا المقدمية من شرائطها أن يتقدم الشيء ثم تأتي ذو المقدمة، الطريق يتقدم على هذا الطريق وكلولة. أما عدم أحدهما له كمال الملائمة مع وجود الآخر، عدم الصلاة مع فعل الإزالة يتوافقان يتصادقان يترافقان، بينهما كمال الملائمة، فإذا هما لا يجتمعان لكن عدم أحدهما مع وجود الآخر بينهما تلاؤم وتوافق، والحال بين المقدمة وزيد المقدمة ليس هناك من توافق. ثم اكتبوا، ثم يقول الآخر إن المانع يكون بمعنيين، يكون بمعنيين، تارة يراد منه المصطلح الفلسفي وهو ما قابل المقتضي والشر، وهو ما قابل المقتضي والشر في العلة، فالمانع هنا بمعنى ما يمنع المقتضي من التأثير، ما يمنع المقتضي من التأثير، وبهذا المعنى لا يقال للصلاة أو الإزالة، وبهذا المعنى لا يقال للصلاة أو الإزالة مانع من الآخر أو من الضد الآخر، بل هما من الضدين اللذين قد يستند عدم أحد الضدين إلى وجود الآخر، وهو فيما لو حصل لكل من الضدين المقتضي والشرط، ولكن كان أحد الضدين أقوى مقتضيا من الآخر فمنع مقتضي أحد الضدين، فمنع مقتضي أحد الضدين الآخر من التأثير، الآخر من التأثير، ورفع مقتضي، فهنا يكون عدم أحدهما مستندا إلى وجود الآخر، إلى وجود الآخر. أرجو توجه. يقول المصنف يجب أن نعرف معنى التمانع والتضاد والتزاحم في المقام، فتارة يراد من التمانع المانع بمصطلحه الفلسفي. المانع بمصطلحه الفلسفي هو فيما لو حصل المقتضي وحصلت الشروط وتمت، فمن بعد حصول المقتضي وتحقق الشرائط جميعا يأتي شيء فيمنع المقتضي عمن؟ فيمنع المقتضي عن التأثير. فهذا موجود وهذا موجود، لكن وجود أحدهما يمنع الآخر من التأثير. تارة يكون المقتضي بهذا المعنى، يرجع إلى باب العلة ومقامنا ليس من ذلك. وتارة ليس المراد كهذا، وجود مقتضيين، وجود مقتضيين متحققين أحدهما يمنع الآخر. كلامنا في من؟ في مثل هذا، وجود مقتضيين، وجود أمرين، وجود علتين يمنع أحدهما من وجود الآخر. فإذا نحن لا نريد أن نتكلم إلا بمعنى الضدين الذي يكون أحدهما يرفع الآخر، يمنع الآخر من التأثير. أما ها هنا الذي نحن نتكلم فيه وهو المانع الذي يكون مقدما، ما كان بمعنى العلية لا فيكون مقدما، يعني ما لم تتم العلة بمعنى المقتضي وحصول الشرائط وترتفع الموانع أولا لا يتحقق المعلوم. فنحتاج إلى نار وشرائط كالقرب من الحطب وحطب غير مبلل غير رطب، إذا تمت هذه بكلها كانت مقدمة لاحتراق الحطب. هنا كلام متين، ها هنا بمعنى المقدمية كلام متين يرجع إلى باب العلمية، لكن في باب الضدين ليس الأمر من هذا القبيل، لا أحدهما ينازع وجود الآخر، إما هذا متحقق أو ذاك متحقق، وعدم أحدهما مع الآخر بينهما كمال الملائمة. أقرأ الكتاب. قلت التمانع بين الضدين بأي معنى؟ بمعنى التنافي، بمعنى التنافي والتعانض الموجب لاستحالة الاجتماع للضدين معا، الموجب لاستحالة الاجتماع للضدين معا. يقول كون الضدين لا يجتمعان لا يمكن أن يجتمعا معا، هذا مما لا ريب به، مما لا ريب فيه. فإذا التعانض والتمانع والتنافي بهذا المعنى يعني عدم اجتماع الضدين، هذا مما لا نزاع فيه، لا ولا شبهة تعتري، إلا أنه أي التعانض لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع، إلا هل يقتضي فقط؟ يقتضي عدم الاجتماع، واو عض التفسير، واو عض التفسير، إلا عدم الامتناع وعدم وجود أحدهما. يقتضي أنه إذا وجد واحد الثاني لا يوجد، وعدمه ولا يقتضي إلا عدم وجود أحدهما. فإذا وجد أحد الضدين كالإزالة عدم الثاني، هذا بل إلا مع عدم الآخر، إلا مع عدم الصلاة لا بل وعدم وجود أحدهما، يعني ما يقتضي عدم وجود أحدهما إلا مع عدم الآخر. يقتضي عدم وجود واحد لوجود الآخر، يعني إذا عدمت الصلاة استمكننا من إيجاد الإزالة، إذا وجدت الإزالة لا بد أن تعدم الصلاة. إلا امتناع الاجتماع، أو نقرأ بواو الاستئنافية لا تفسيري، أو نقول وعدم وجود أحدهما، عدم وجود من أحدهما كالإزالة لا يكون إلا مع عدم الآخر. لا في شيء، وعدم وجود أحدهما إلا مع عدم الآخر لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع وعدم وجود أحدهما. والله نقرأها على الصورة الأولى، لا يقتضي إلا أنه لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع وشنو وعدم وجود أحدهما وعدم لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع، ولا يقتضي إلا عدم وجود أحدهما إلا مع عدم الآخر، كأنه يرجع يقول لا يقتضي وجود أحدهما إلا مع وجود إلا عدم الآخر، حفظ الله في العبارة، إلا مع عدم الآخر، عدم الآخر مع وجود الآخر، لكن عبارة شبه واحدة. إلا أنه لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع، لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع، وشنو؟ ولا يقتضي إلا عدم وجود أحدهما إلا مع عدم الآخر، كان وجود أحدهما لا يتحقق إلا مع وجود عدم الآخر. الذي هو أي عدم الآخر وهو عدم الصلاة، الذي هو أي عدم الآخر وهو الصلاة وهو عدم الصلاة وهو عدم الصلاة، بديل وجوده أي بديل وجود الصلاة، وجود الصلاة مزاحم. يا ولح نريد عدم الصلاة حتى تتحقق الإزالة، فنريد بديل الصلاة، يا بديل الصلاة عدم الصلاة حتى تتحقق الإزالة. الذي هو أي عدم الصلاة بديل وجوده أي وجود الصلاة، المانع المعاند عفوا له أي لوجود الصلاة، عدم الصلاة مانع ومزاحم لمن؟ لوجود الصلاة، المعاند له أي لوجود الصلاة، فيكون عدم الآخر، فيكون عدم الآخر وهو عدم الصلاة، فيكون عدم الآخر وهو عدم الصلاة في مرتبته أي في مرتبة الله ما أعرفتها شوي، في مرتبته أي في مرتبة وجود الآخر وهو الإزالة، في مرتبته أي في مرتبة وجود الآخر وهو الإزالة. فصار عدم أحدهما في مرتبة وجود الآخر، أي أن أحدهما ما كان مقدمة للآخر، بل كان بينه أي العدم والوجود للآخر كمال التلاؤم، لا مقدمة عليه، لا أن عدم أحدهما مقدمة للآخر، لا مقدما عليه أي على وجود الآخر أي على وجود الضد الآخر، مو من باب المقدمين، عدم أحدهما ليس مقدمة للآخر بل يتلاءم مع الآخر، بل لا مقدما عليه ولو تقدما طبعيا ولو طبعا، يعني لا يعني ليست هناك أي مقدمية ولو مقدمية طبيعية. والمانع الذي يكون أي ذلك المانع، والمانع الذي يكون أي ذلك المانع موقوفا عليه كالرطوبة، والمانع الذي يكون موقوف عليه العشر مثل من يقول ذاك في باب العلية لا في باب الضدين، أرجو توجه واضح مثل المانع الذي يقولون أنه مقدمة وسمعتم أنه مقدمة، الفلاسفة قالوا مقدمة لأنه يرجع إلى بابنا تمامية العلة، فهو مقدمة وجوده عدم المانع، عدم المانع عدمه مقدمة حتى تتم العلية لإيجاد المعلول، لأنه بدون عدم المانع لا يتحقق المعلول فهو مقدمة. والمانع الذي يكون موقوفا عليه كالرطوبة، موقوفا عليه هو الوجود، والمانع الذي يكون موقوفا عليه عليه عفوا على عدمه اي عدم ما يفرق عليه على ذلك العدم، عدم المانع هو الرطوبة، على عدمه على عدم الرطوبة الوجود، يا الوجود وجود الإحراقي وجود المعلولي إحراق الحطاب، يا هو يا مانع هذا هو ما كان، هو أي المانع هو ما كان ينافي ويزاحم المقتضي، الرطوبة التي تزاحم المقتضي كالنار في إحراقها هاي مقدمة، عدمها مقدم، هاي في بابنا، هاي في باب العلة والمعلول يتكلمون بها. هو ما كان ينافي ويزاحم المقتضي في تأثيره، اكتبوا لا في أصل وجوده، احنا ما قاعد نتكلم في أصل الوجود، وجودان لا يجتمعان، هذا لا، هذا موجود وذاك موجود، الرطوبة موجودة والنار موجودة، مانعه في تأثيره لا في أصل وجوده، وكلامنا في ضدين، أحدهما ينافي ويعامل الآخر في أصل وجوده، اكتب العبارة، لا في أصل وجوده، فهذا المانع الحكمي يكون عدمه مقدمة لتحقق المعلول، مقدمة لمن؟ تحقق المعلول، لا ما يعاند الشيء مقدمة لتحقق المعلول، فإذا أردت توجد سنوطار عندنا الضدان ليس أحدهما مقدم للآخر، هنا التمانع هنا لا يرى، هذا ليس مقدم، الذي تكلم عنه الفلاسفة وأنتم خلقتم فيه وتطورتموه هو لكن وين؟ في باب العلة، يعني العلة تحتاج إلى مقتضي وشرائط وارتفاع موانع، ارتفاع الموانع من المقدمات لمن لإيجاد المعلول بل هذا شك بلا شك ولا ريب فيه في تأثيره، لا ما يعاند أي لا ما يزاحم وجود الشيء، لا ما يعاند الشيء أي لا ما يزاحم أصل وجود الشيء كالسواد والبياض، السواد والبياض أحدهما يزاحم أصل وجود الآخر ويزاحم تأثيره، فالمانع المقدمي ما يزاحم التأثير والمانع الضدي يزاحم أصل الوجود فلا يكون مقدمة، لا ما يعاند الشيء ويزاحمه في وجوده، والصلاة والإزالة من أي باب؟ من باب ما يزاحم أصل الوجود لا ما يزاحم التأثير. نعم العلة التامة لأحد الضدين، يقول بل العلة التامة لأحد الضدين، بل إذا الصلاة علية تامة والإزالة علية تامة في هذا الفرد النادر يصير أحدهم أحدهما استند إلى وجود الآخر، فإذا الفرد نادر هناك موجود، فإذا شأنية المقابلة موجودة. نعم العلة التامة لأحد الضدين، العلة التامة للإزالة موجودة والعلة التامة إلا الموجودة للصلاة موجودة. نعم العلة التامة لأحد الضدين ربما نقول بل أكثر الأوقات كما قلت شيخنا أيها الخنساري، أكثر الأوقات عدم الصلاة مستند إلا لعدم إرادتها، فإذا وجدت الإزالة ما كانت الصلاة من مقدماتها لأن الصلاة استندت إلى من؟ إلى عدم إرادتها. لكن في بعض الأحيان لو كانت العلة لإيجاد الصلاة تامة لاستند عدم أحدهما إلى وجود الآخر. نعم العلة التامة لأحد الضدين ربما تكون العلة التامة لأحد الضدين مانعا عن الآخر، واضح المسألة، ومزاحما لمقتضيه أي لمقتضي وعلية الضد الآخر، لمقتضي الضد الآخر، واضح العبارة. في تأثيره هنا يصير شنو؟ من باب التأثير هنا يصير مقدمي، لو تمت علية هذا وتمت علية ذاك تماما لقلنا الصلاة كانت مرادة لزيد والإزالة كانت مرادة له، لماذا تحققت الإزالة وارتفعت الصلاة؟ نقول لأنه أراد أن يجمع الصلاة مع الإزالة دفعة واحدة، حقق الإزالة بكثرة صلاة بكثرة حركات أزالت الصلاة، واحد مثلا هذا فرق نادر هنا نكره. فأنت لا تقول لا فعلية ولا شأنية، فإذا الشأنية موجودة ولو لصلاحية بعض المصادق ولو كانت نادرة، بل في هنا شذير يصير أحد الضدين منع تأثير الآخر، فصار كأنه من باب كأنه من الشق الأول كأنه من باب المقدمية، ومزاحما لمقتضيه في تأثيره في تأثير المقتضي، مثلا يكون شدة الشفقة، لا أنظر بالنفر مثال تقريبي، أنا ضربت مثال شوي أقرب من عنده، أنه أراد الصلاة وأراد من؟ وأراد الإزالة، فتعالي لهما معا فظن منه أنه يتمكن أن يزيل حين الصلاة، فلما كثرت حركاته أبطلت الصلاة، فأبطلان الصلاة استند علما إلا الفعل الثاني. مثلا يكون شدة الشفقة على الولد الغريب، يعني جيب لنا اثنين مقتضيات أحدهما أشد من الثاني، منع الآخر سقط في الماء أخوه وولده، لكن شدة الشفقة على الولد جعلته أكثر سعيا لإخراج ولده من أخيه. في تأثيره مثلا يكون شدة الشفقة على الولد الغريب وكثرة المحبة له أي للولد تمنع عن أن يؤثر ما في الأخ الغريب من المحبة والشفقة لإرادة إنقاذه أي الأخ. هنا شو صار؟ إرادة إخراج كل منهما تزاحمت، كان هنا المقتضي موجود هنا المقتضي موجود، لكن هناك غلبت شدة المحبة فصارت هذه شدة المحبة ضدا مزاحما لشدة المحبة في الآخر فصارت مقدمة لها، يقول في هذا لا ننكر في بعض الأحيان، بل وكثرة المحبة له أي للولد تمنع عن من؟ عن أن يؤثر ما في الأخي الغريب من المحبة والشفقة لإرادة إنقاذه أي الأخ، واقع العبارة في حد الآن، مع المزاحمة يا مزاحمة تزاحم محبة الأخ مع محبة الولد، غلبت محبة الولد على من؟ على محبة الأخ، فبذل الجهد الأكثر لإنقاذ ولده، فصار هذا سببا أحد الضدين صار سببا لإزالة الآخر، ها هنا يكون أحدهما مقدمة للآخر، يعني أحد الزوجين يكون مقدمة للآخر في الباب. المثال الغالب يعني الأمثلة الغالبية والمثال لا مناقشته فيه مع المزاحمة للمقتضيين، مع المزاحمة كتب عليها للمقتضيين، تزاحم المقتضيين هنا حصل، لقينا معمولا تزاحم المقتضيين ما يصير، لكن يصير في بعض الأحيان تزاحم المقتضيين لكل من الضدين. فينقذ ولده، فينقفر الولد دونه أي دون الآخر. فتأمل جيدا لعله للتأكيد ولعله يريد أن يقول وشلولا على أن مثل هذا التضاد خرج عن التضاد بما هو تضاد ودخل تحت باب من؟ تحت باب التزاحم، فصار من جزء شؤون العلة، ولما كان من شؤون العلة كان مقدمة لأنه دخل تحت المقتضي والمانع والشرائط وأمثال هذه الأمور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.